تسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس

وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا صدق الإمام. واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشيعنا. Thank you. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

فإن انتهوا فلا عدوان اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا

وَيُنَزِّلُ آيَاتِهِ التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وما أنزل عليكم من الكتاب

قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم

تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف إن كنتم تعلمون. وليتق الله ربا.